بخلاف ما يقوله الامر القيس يقول ذل، يقول على ايها الليل الطويل الا انجلي روحي، وذاك يقول يا ليل طل ها لا تنجلي لا تنجلي. اذا فتعاكس على كل حال لكل مقام مقال، والشيء بالشيء يذكر. فعلى ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح ها وما الاصباح منك بامثل. هذه مساله اخرى، اي لو جاء النهار ايضا فليس النهار افضل منك عندي في الهموم، اي ان الهموم سياتي ايضا، لكن قوه الهموم في الليل فقط اظهر ظاهره اكثر ايش من النهار. فقال وما الاصباح، اي الدخول في الصبح، وما الاصباح منك بأمثلي، أي ما الإصباح والدخول في الصبح والنهار ليس ذلك بأفضل أمثل، يعني أفضل، ليس ذلك أفضل منك يا الليل أيها الليل. ها إذا كان كذلك إذن فهو في هموم في النهار وفي الليل، هذا معناه إذا لم يكن النهار أفضل منه من الليل في الهموم إذن فهما سواء عنده. نعم ما هنا حجازية؟ إيش ما هو؟ نعم نعم. وما الإصباح من؟ نعم. ما هنا حجازية؟ وزيدت الباء في خبر ما. وما الإصباح منك أمثل؟ فزيدت الباء للتأكيد. ها. وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا والنفي كان قد يجر، وبعد ما أي من نافي الحجازية. ها. بعد ما هذه التي تعمل عمل ليس يزيدون الباء في الخبر الذي هو منصوب فيكون مجرورا لفظا منصوبا محل المنشي. نعم جزاكم الله خير. احسن الله ايش ايش؟ كيف بدل ايش تقصد البدلية؟ لا لا هو ما هنا لا يقال بدلية ترضى من اللحم بعظم الرقبة، لعل من هنا للبدلية، أما هنا فهذا من يدخل دائما على المفضل، على المفضل إذا جاء هذا المفضل بعد أفعل تفضيل تقول زيد أحسن من عمري. آه هذا من يقال كذا، من التي يتابها أو يتابه شيت أيضا ويدخلونه على هذا المفضل. طيب وليس ما يقال بدلية، ما يقال بدلية من هذا هنا.